بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام، والحموية وجامع الأصول، ها؟ وشو؟ في كتاب بس نسيته أو ما أدري والله. كل حال إذا جوا أصحابها عرفنا يوم السبت، والله الغالب ما بعد تقرر، لكن الغالب نبتدئ إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات. أكدها كذا أحد كذا واحد من الأخوان، لعله يكون إن شاء الله فيها خير ونفع، مع أنها صعبة بعض الشيء، لكن بإنكم الله. لا السبت القادم هذا تكميل للأول وعسيلة على الواسطية اللي عندها إشكالات فيها أو كذا، وما بعدها إن شاء الله نبدأ بكشف الشبهات. إن شاء الله يصير من بعد العشاء من الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، لا ثلاثة، يوم الثلاثة زي اليوم زي الليلة السلسبيل أو فيها. نعم. الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أي إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديدا منه، ثم يجلس مفترشا يداه على فخذيه، يقبض حنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويسير بسبابتها في التشهد، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض بعد التشهد الأول وصلى مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدد رجليها في جانب يمينها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تتميم لصفة صلاة، فقال بعد كلامه عن الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال: ثم يرفع مكبرا، يرفع مكبرا يعني يكبر في رفعه كما ذكرنا آنفا، من أن التكبير يكون في الانتقال، يرفع حال كونه مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا. هنا النهوض من الأرض يعني من السجود إلى الركعة الثانية أو من جلوس إلى الركعة التي بعدها يعني إلى قيام، كيف تكون صفته؟ عندهم أنه يعتمد على الأرض بصدور قدميه، وهذا معنى قوله هنا: ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، وذلك لما جاء من حديث وائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الصلاة اعتمد على صدور قدميه، وفي رواية اعتمد على فخذيه، وفي رواية اعتمد على الأرض. والرواية التي فيها اعتمد على الأرض هل تفهم بأنه اعتمد على الأرض بيديه أم أنه اعتمد على الأرض بركبتيه وفي صدور قدميه؟ من فسر بعض الروايات ببعض قال إن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فيكون ما جاء في صحيح البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد القيام اعتمد على الأرض ثم قام، أن هذا الاعتماد يكون اعتمادا على صدور القدمين أو اعتماد على الركبتين، فلا يفهم من ذلك عندهم أن الاعتماد يكون باليدين لتفسير الأحاديث بعضها لبعض. وهناك القول الآخر المعروف أن الاعتماد يكون على الأرض لما جاء في حديث العاجن أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم قام على هيئة العاجل، وهذه صححها بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني، وضعفها آخرون، وهي غير معروفة في كتب الحديث المشتهرة، وإنما رويت في بعض الكتب. وهيئة العاجل اختلف فيها في صفتها، هل هي مع ضم الأصابع إلى الكف يعني يقوم هكذا، أم أنها مع البسط والاتكاء هكذا، لأن العاجن يكون أثر العجين في فراحته، فهل يقبض ثم ينهض على قفا كفه، أم أنه يبسطها ثم يقوم بحيث لا يلامس العجين الأرض؟ صفات مختلفة، ولذلك تجد هنا من يقوم على يديه مبسوطة، ومنهم من يقوم على قبضته، لكن هذا بناء على أن القيام يكون على اليدين، وما جاءت به الروايات التي اعتمدوها أن القيام يكون على الركبتين ومعتمدا على صدور القدمين والركبتين جميعا، وهذا دليله ظاهر، ومحل البحث في رواية البخاري معتمدا على الأرض فيها بحث آخر معلوم من شروح الحديث. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نفهم من قوله صدور قدميه بكلمة على صدور قدميه أن الاتكاء يقع على الصدور، وهذا يعني أن صفة وضع أصابع الرجلين في حال السجود أنها تتجه إلى القبلة، لأنه بعد ذلك ينهض على الصدور. ونفهم أيضا من ذلك أنه لا يشرع عندهم جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد الركعة في الأولى لا تشرع، والحديث الذي فيها ثابت في الصحيح كما هو معلوم، و الكلام في فهمه وأنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله للحاجة، لأن مالك بن الحويرث ومن معه إنما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة متأخرين، ما أتوا في أول الهجرة، وإنما أتوا بعدما بدون عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار جماعة منهم ابن القيم وغيره، وهو المذهب في أنه لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان كبيرا يحتاج إليها. وصفة جلسة الاستراحة أنها جلسة سميت استراحة لما فهموه منها، ولكن الذي ورد في الحديث أنها ليست استراحة، وإنما هي جلسة مستقلة يجلس بحيث يطمئن ويعود كل عضو منه إلى موضعه، ثم بعد ذلك يكبر رافعا، ثم بعد ذلك يكبر رافعا أو يرفع مكبرا. هذه الجلسة جلسة الاستراحة عند من قال بسميتها وهو ظاهر الدليل يفرق أكثرهم بين حال المأموم وحال المنفرد والإمام، فبالنسبة للمأموم يقولون يتابع المأموم إمامه، فإن كان الإمام يجلس لهذه الاستراحة يجلس هذه الجلسة فإن المأموم يجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فلا يشرع للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفريق فيها جلسة الاستراحة بين المنفرد والمأموم. أقول المأموم لا يشرع له إلا إذا رأى إمامه يفعل، أما إذا لم يفعل إمام هذه الجلسة لم يجلس الاستراحة فإنه يتأخر عنه يخالفه، والإمام إنما جعل ليؤتم به، فمخالفة الإمام منهي عنها ومتابعته مأمور بها، وإتيان المأموم بحركة في الصلاة وفعل لم يفعله الإمام تكون معه المخالفة الظاهرية في التخلف، هذا غير مشروع في الجملة. وآخرون يرون ممن قالوا بسنيتها إنه يشرع هذا للمأموم مطلقا، وكلام شيخ الإسلام أظهر في ذلك، ولهذا ترى أن الذين يفعلون هذه الجلسة مع الإمام ربما دخلوا فيها والإمام بدأ في ركن ركن القراءة وهم متخلفون عنه، والتخلف عن الإمام في واجب أو في ركن هذا تخلف، معلوم أن أحوال الاقتداء أربعة، ومنها المتابعة وهي الواجبة المتابعة، ومنها الموافقة، ومنها المسابقة، ومنها تخلف، وهذا أحد كونه يتخلف عن الإمام وأحد هذه الأحوال، والتخلف منهي عنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر كما جاء في الحديث الصحيح فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وهذا يدل على أن المتابعة مقصودة. وهذا يحصل ترونه في بعض المساجد إذا صار خمسة ستة أو أكثر من ذلك في الصف الأول تخلفوا والإمام يقرأ، يكون المنظر ليس يعني الهيئة العامة ليست هيئة متابعة للإمام وإنما هيئة مخالفة. المقصود من هذا أن المذهب عندهم ليس مسنونا أن يجلس للاستراحة إلا عند الحاجة إليها، فيحملون ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند الحاجة. قال معتمدا على ركبتيه إن سهلا، يعني إن سهل عليه ذلك بأن كان شابا أو كان قويا فيعتمد على ركبتيه، والاعتماد على الركبتين هل هو بوضع الركبتين على الأرض أو هو بوضع اليدين على الركبتين؟ كلاهما محتمل، فإنه يعتمد بالركبتين على الأرض ويضع الكفين على الفخذين أو على الركبتين وينهض. وهذه الصورة هي مقابلة لصورة الخروع، فإنه إذا خر يكون أول ما يهبط على الأرض من بدنه الركبتين، ثم يلي ذلك اليدين، ثم يلي ذلك وضع الرأس على الأرض، وضع الوجه على الأرض. في القيام العكس، وهذا يناسب توازن الهيئة والصورة. فقولهم هنا معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني في حال القوة وحال من يتمكن من ذلك، هذه هي السنة. قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، يعني أن صفة الركعة الثانية هي صفة الركعة الأولى فيما ذكر، ما عدا التحريمة، والمقصود من التحريمة تكبيرة الإحرام، فإنه لا يفتتح الصلاة لا يفتتح الركعة الثانية بتحريمة، بل الركعة الثانية تبع ما سبقها من الصلاة، فالتحريم مرة واحدة قول الله أكبر في أول الصلاة. أما التكبير حال النهوض فهذا لأجل الانتقال، ليس تحريما للركعة الثانية، فليست كل ركعة يخصها تحريم وتحليل، بل التحريم واحد للصلاة كلها والتحليل واحد للصلاة كلها. ما عدا التحريمة والاستفتاح، يعني لا يشرع له أن يكرر الاستفتاح ولا يشرع له أن يكرر التعوذ، لأن الصلاة كلها قراءة، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فسمى الله جل وعلا الصلاة قرآنا، فدل على أن التعوذ يكفي فيها مرة واحدة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ لا يكرر، وتجديد النية أيضا النية لا تجدد، بل النية واحدة في أول ما دخل للصلاة. نفهم من ذلك أن البسملة تكرر، يعني أن البسملة يأتي بها، لأن البسملة مع الفاتحة، وهو إذا قرأ الفاتحة فإنه يأتي بالبسملة، وهذا هو الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن البسملة والتعوذ جميعا تكون مع كل ركعة، وذكرنا لكم فيما مضى أن هذا ليس بجيد. البسملة بل هو غلط لظهور الدليل على خلافه، والبسملة عندهم مستحبة، فلو قام ولم يسمي أو لم يبسمل وإنما افتتح بالفاتحة مباشرة فلا بأس بذلك، لأن البسملة مستحبة. قال: ثم يجلس مفترشا، ثم يعني بعد أن يفرغ من الركعة الثانية بكمالها، يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى. يعني هذه الصفة، يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير، والثانية يضعها على فخذه الثانية. هذه الصورة تسمى العقد ب53، التي جاءت في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام عقد في تشهده 53، لأن العرب لها اصطلاح في الأعداد باليد، يصلون باليد إلى عدد كبير، يعني مع عشرات الألوف أو مئات الألوف باليد بالإشارات، مقصود منها هذه، إذا قال هكذا فالمعنى 53. وأحد الباحثين جمع الصور هذه، يعني صور عدد العرب، وهي موجودة في بعض المجلات اللغوية، طلعت على صورة كاملة شكل اليد بالأعداد من 1 إلى 10 آلاف، نسيت العدد كم هو، كل واحدة وهيئتها، ومنها هذه الصفة، وهي أن يعقد 53. الصفة الثانية التي جاءت أيضا في الحديث أنه يشير فقط بدون أن يعقد 53، فهذه مشروعة وهذه مشروعة، كل منهما سنة. فثم إذن صورتان: أن يعقد 53 وأن يضم الجميع ويشير بالسبابة فقط. قوله فيما سمعت يجلس مفترشا، يعني مفترشا يسرع كما مر معنا، وناصبا اليمنى، وافتراش اليسرى يعني أن يكون قعوده على رجله اليسرى، وتكون اليمنى منصوبة، يستقبل بأطراف الأصابع القبلة. هذه صورة. الصورة الثانية أن لا ينصب اليمنى وإنما يرخيها، وهذه أيضا جاءت في صحيح مسلم وفي غيره. فإذا بالنسبة للرجل اليمنى ثم صورتان مسنونتان: الأولى أن ينصبها وهي أظهر من حيث الدليل وأوضح، والثانية أن يرسلها بدون، يعني فيكون ظهر القدم على الأرض. يداه على فخذيه، ذكرنا لكم أن وضع اليد له صور، قال هنا يداه على فخذيه وما أتبعها بصورة لهذا الوضع، فنفهم منها أنه يضع اليدين على الفخذين على أي حال، إن شاء في وسط الفخذين أو إن شاء قريب من الركبتين أو نحو ذلك، فهذا فيه سعة. لكن اليد اليسرى يبسطها كما في آخر الكلام قال: ويبسط اليسرى. بسط اليسرى يكون بدون ضم ولا تفريق، يعني أن تكون على هيئتها المعتادة، يبسطها يضعها وضع معتاد، لا يتعمد الضم ولا يتعمد التفريق، إلا إذا وضعها على ركبته فإنه يفرقها، يعني يفرق الأصابع على الركبة، وهذا في حال التشهد الأخير كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويشير بسبابتها في تشهده. الإشارة هنا أطلقها ولم يذكر الحركة، وهذا لأجل أن الأحاديث الكثيرة جاءت بالإشارة دون الحركة، دون حركة الإصبع في التشهد، وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة، من أن الإصبع يشار به في التشهد دون تحريكه، فتحريكه ليس عليه دليل صحيح، تحريك الإصبع. وما جاء في بعض الروايات من أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه السبابة يحركها، لفظة يحركها شاذة كما هو التحقيق في الحديث، لأن راويها انفرد من بين أكثر من 10 من الرواة الثقات، فهي من الروايات الشاذة، ولذلك نقول الصحيح أنه يرفع الإصبع يشير بها ولا يحركها. الإشارة هل تكون على جهة الاستقامة أم يحنيها؟ نقول الذي جاء بالدليل أنه يحنيها، يجعل الإصبع منحنية هكذا ولا تكون مستقيمة، والإشارة بها كما قالوا يشير بها لأجل التوحيد. بعض أهل العلم كصاحب المغني اللي هو الموفق بن قدامة قال: يحرك إذا أتى عند ذكر الله، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي، يعني كلما ذكر الله جل وعلا أشار ليدل على أن المذكور واحد أو أن المعبود واحد، وهذا خلاف أيضا الصواب في هذه، والصواب التحريك مع السكون بلا تحريك، والصواب الإشارة مع السكون بلا تحريك. قال: ويقول التحيات لله. التحيات لله هذا هو التشهد المعروف الذي كان عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وهذا هذه الصيغة هي التي جاءت في حديث ابن مسعود، واختارها الإمام أحمد لقوله فيها يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذه الصفة أو هذه الصيغة ليست وحيدة، وردت غيرها من الصيغ. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي ما يحيى به الملك، وجمع هنا التحيات لكمال عظمة الله جل وعلا، لأنه كان من عادة العرب والناس في ذلك الزمن أنهم يحيون الملوك بأنواع من التحية بما يناسب، فملك يحيى بأبيت اللعن، وآخر يحيى بأنعم صباحا أو نحو ذلك، وآخر يحيى بدعاء، وآخر يحيى بركوع، وآخر يحيى بسجود، وآخر يحيى. فأنواع التحية التي يعظم بها الملوك في الأزمنة المختلفة متنوعة، والله جل وعلا هو الذي يستحق أنواع التعظيم. فقول الموحد في صلاته التحيات لله يعني أنواع التحية التي هي تعظيم مستحقة لله جل وعلا سبحانه. فهو المستحق لجميع أنواع التعظيم، هو المستحق لأن يحيى بالركوع وبالسجود وبالدعاء وبأنواع ما يثنى عليه به ويعظم به جل وعلا. فهذا سبب الجمع. واللام في قوله لله للاستحقاق، يعني مستحقة لله جل وعلا. قال بعض أهل العلم إن اللام هنا للملك، يعني هي ملك الله جل وعلا وهو الذي يشرع منها ما شاء، لكن الأول أظهر. قال والصلوات، الصلوات يعني إما الصلاة الشرعية المعروفة أو أنواع الدعوات، هي لله جل وعلا يستحقها دون ما سواه، فأنواع العبادة لله سبحانه. والطيبات يعني أنواع العمل الطيب، أنواع ما يتقرب به العباد من الطيبات يستحقها الله جل وعلا وحده دون ما سواه. أما البشر فربما تقرب إليه بالطيب وربما تقرب إليه بالخبيث، وقبل هذا وهذا لمصلحة له في ذلك. والله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأقوال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأعمال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من التصرفات سبحانه وتعالى ومن أنواع العمل. فلهذا جمع هنا، قال والطيبات، يعني والطيبات مستحقة لله جل وعلا، وذلك لكمال غناه وكمال جلاله وجماله سبحانه وتعالى. فإنه من جماله جل وعلا أنه لا يقبل إلا طيبا، والشر سبحانه وتعالى ليس إليه لا من جهة فعله بخلقه ولا من جهة تقرب الخلق بالشيء إليه جل وعلا. ومن أجل ذلك حرم الشرك ولم يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. السلام عليك، هذا التفات، السلام عليك، لأن كان الكلام عن غائب التحيات لله، ثم التفت فقال السلام عليك أيها النبي. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أمر به من كان في المدينة يصلي معه، ومن لم يصلي معه في مسجده، ومن كان في خارج أيضا المدينة في أي بلد من بلاد الإسلام في زمن النبوة، فأمر بهذا الدعاء، بهذا اللفظ من التحيات من التشهد، وفيه السلام عليك أيها النبي. فنفهم من ذلك أن هذا الخطاب بقوله عليك أيها النبي ليس المقصود منه خطاب الحاضر، وإنما هو استحضار مكانة المذكور في القلب، لأنه التفت من غائب من جهة يعني العربية التحيات لله، هذا حديث عن غير حاضر يعني من جهة العربية، أما هو جل وعلا فهو مع خلقه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه من شأنهم غائبة. ثم قال السلام عليك أيها النبي، هذا التفات سببه يعني هذا ليس بنداء أيها النبي، يأتي أحد يقول هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته والناس الآن ينادونه في الصلاة ويقولون يا أيها النبي السلام عليك يا أيها النبي، هذا ليس بنداء، وإنما هو التفات في ضمن كلام، ويقصد من هذا الالتفات استحضار مكانة الذي ذكر لأجل أن يكون أبلغ في أداء الحق الذي له.